الصلاة بالفعل. وفق الله الجميع. الصبيان الصغار المسجد ما دون السابعة. ما دون السابعة تركوا أولى إذا تيسر لا يشوشوا على الناس مثلا دون السابعة، لكن لو حضروا ما يضرون. يقول صلى الله عليه وسلم لا أسمع بقاء الصبي فأتجوز ولم ينههن، لأنه قد يحتاج إلى مجيء، قد يضطر إليه ما عنده أحد يبزاه، أمه في حاضرة أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم يبزاه قد يخبهم. أما إذا كان بلغ سبعا فإنه مصلي مع الناس. نعم. شبارك يا شيخ، لابد يا شيخ من استحضار النية. نعم. والخطوات لابد من استحضار النية. ما دام له الصلاة يكفي. ما دام ذهب المسجد نية الصلاة هذه. نعم. بالنسبة للشخص إن كان يأتي مثلا في من زهرة البديعة أو من دخل محدود على السيارة لأجل أن يسمع الدرس هنا ويحضر صلاة الجماعة، هل يكتب إليه؟ يرجع لهذا كله. يرجع لهذا كله. كالماشي. تحلق شيخ يوم الجمعة ينهى عنه قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس. زيارة المريض عود المريض هل تدل على وجوب؟ هذا أصل في الأوامر والأصل، لكن بعض العلماء لها سنة مؤكدة أن الأصل الأوامر والنهي.